فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق كعادتنا ونحن نمر على هذه الآيات العظيمات والسور التي ورد فيها الفضل، كذلك بعض السور التي نأخذ منها بعض الفوائد. سورة الأحزاب وما فيها من القضايا الاجتماعية والعسكرية والأخلاقية والتي ربما لم تجتمع في سورة مثل هذه السورة، وسنحاول في حلقتين بمشيئة الله تعالى أو ثلاث أن نعرج على بعض منها. أولا فضيلة الشيخ، مع قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ما المنفي في صدر هذه الآية وما علاقة هذا الأمر فيما بعده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، هذا القرآن كما نعلم كتاب عظيم من رب جليل كريم جل شأنه. المقصود أولا نفيه هو البنوة التي تنشأ عن الادعاء، إذ كانت ظاهرة التبني فاشية في المجتمع القرشي. المقصود الآن من هذه التوطئة كلها ما هو؟ تحريرا ما كانوا يدعونه من إلحاق الأبناء بغير آبائهم هو المقصود نفيه. هذا المقصود. كيف وطأ الله له؟ وطأ الله له بأمرين: قدري وشرعي. أما القدري، قال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ليس المقصود من لفظ رجل هنا كلمة رجل بعينها، يعني إن النساء غير داخلات، لا، المقصود المخلوق، أي مخلوق، إنما رجل هذا كتقريب للفهم. اتفقت كلمة العقلاء الناس جميعا على أنه لا يوجد لأحد قلبان، ومن كان له قلبان فهذا شاذ خلقي لا يعتد به، وغالبا لا يعيش، ولو عاش لا يعتد به، فكل واحد من الناس من المخلوقات من الرجال والنساء له عينان له أنف، هذه أمور متفق عليها بين الناس ظاهرة عيانا، فجاء الله بها تمهيدا لنهي شيء بعده. فقال أصدق القائلين: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي جبلة خلقة كما ترون خلق الله الذي تتأملونه وتبصرونه ولا تنكرون رؤيته، لا يوجد أحد لديه قلبان. صحيح. فاتفقنا على هذا، هذا توطئة. طيب. ثم قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ليس المقصود النهي وتحريم الظهار هنا، لما؟ لأن الأحزاب على الصحيح نزلت بعد المجادلة، فقضية تحريم الظهار فرغ منها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وذكر الله جل وعلا الظهار وأحكامه وبينه وفصله وسماه، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سماه الله جل وعلا منكرا من القول، سماه زور. فليس المقصود هنا بصورة أولية تحريم الظهار، وإن كان الآية تدل على تحريمه، لكنه ليس المقصود. إنما الآن لما جاء عند النفي القدري الجبلي الخلقي، جاء لأمر شرعي نفاه من قبل. كل هذين النفيين في صدر الآية تمهيد لنفي البنوة الناشئة عن الادعاء. ثم قال جل وعلا كما هو ظاهر في الآية: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فكما أنني لم أجعل لرجل قلبين في جوفه، وما جعلت شرعا المرأة كالأم، إذ الفارق بينهما عظيم جدا، كذلك ما جعلت بقدري ولا بشرعي أن يكون أحد ممن ليس ابنك البتة أن تجعله ابنك. هذا ما هو؟ ما تعليله؟ ما تفسيره؟ ما حقيقته؟ قال: ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا مجرد نطق لسان منكم، ونطق اللسان منكم والتقول منكم وزعمكم أن فلانا ابن فلان وهو ليس من صلبه ولا رضاعة كما حكمنا في شرعنا وقررنا في كتابنا. إذن هو قول أفواه، قول باطل لا يترتب عليه أي أمر شرعي، فلا يقوم به حرمة، ولا يقوم به وراثة، ولا تقوم به ولاية، ولا يقوم به أي أمر. لماذا؟ لأن الله قال: ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآن إذا طرحت من الصورة أن هذا النفي في صدر الآية إنما جاء توطئة وتمهيدا لقضية البنوة التي كانت شائعة عندهم، وأول من بدأ به زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان لا يعرف إلا بزيد بن محمد، ثم بعد هذه الآية أصبح يعرف باسمه واسم أبيه زيد بن حارثة بن شراحيل رضوان الله تعالى عليه. ظاهر الآن أعتقد المعنى ظاهر، لكن فضيلة الشيخ تفشي هذا التبني لدى قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم أخذوه من النصارى أو اليهود أو ما أخذوه؟ يعني دافعه الأكبر حبهم للوفاء والمعروف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ الذي دفعه لأن يدعي بنوة زيد إكراما لزيد، لما زيد تخلى عن أبيه وعن أعمامه لما جاءوا يطلبونه وقال عليهم عليه الصلاة والسلام هو بينكم مخيره، فاختاره عليه الصلاة والسلام ولم يختار أباه وعمه، هنا جاء الوفاء من عليه الصلاة والسلام وإسداء المعروف لمن بدأ به، وقالوا اشهدكم أن زيدا ابني يرثني وارثا. فالمقصود من هذا غالبه دافعه الوفاء. هل هي حضارة منسلة مقتبسة مأخوذة من النصارى واليهود؟ ليس ببعيد، لكن العرب في جاهليتهم كانت الحمية، الوفاء، مكارم الأخلاق لها يعني عنوان كبير في تلك الثقافة الجاهلية. جميل، أحسن الله فضيلة الشيخ. ننتقل إلى قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم، هنا أقسط بمعنى أنه يجتمع فيه العدل والصدق، يجتمع فيه العدل والصدق. ادعوهم لآبائهم يعني الصواب والحق أن تدعوهم لآبائهم، تسمي الاسم الرجل ثم تنسبه إلى أبيه حقا، هو أقسط عند الله. إن فعلتم ذلكم أصبتم العدل الذي أمر الله به، وأصبتم الصدق لأنه فعلا هو ابن فلان. لكن عندما تقول زيد بن محمد مثلا هو ليس ابن محمد، فلم تصيبوا الصدق ولم تصيبوا العدل الذي أمر الله به. فقول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، بل قال بعض العلماء زيادة في الخير، يعني يصبح أن هذا هو الحق الأمثل والطريق الأقوم في التعامل معهم، هو أقسط عند الله. هنا مسألة فضيلة الشيخ، بعض العامة ربما ينتشر لديهم أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه وليس باسم أبيه، هذا قال به محمد بن كعب القرظي أحد المفسرين، قاله بناء على قول الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ففهم رحمه الله أن الإمامة هنا بمعنى الأم على أنها لغة فيها، وهذا غير صحيح، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ينسب إلى أبيه، ولهم في ذلك دليل حديث هذه غدرة فلان ابن فلان، والعلم عند الله. صلى الله عليه فضيلة الشيخ. ننتقل إلى قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا مبني على ما قبله. كيف مبني على ما قبله؟ إذن الآيات مرتبطة. مرتبطة طبعا. بعض المفسرين قال هذا شيء في السابق، ما كنتم تقولونه في السابق أنا لا أعاقبكم عليه، ولكن المقصود اللاحق والمستقبل، هذا لا يستقيم عقلا في التفسير. لماذا؟ لأنه قضية إن الله لن يؤاخذهم بما سبق هذا أمر مفروغ منه، لأنه لم يكن قد نزل نهي ولا تشريع، فكيف يحاسبهم الله على شيء لم يكلفوا به؟ إذن لابد من مفهوم للآية. ليس نفي كما تعلم، ليس عليكم جناح، الجناح الإثم، فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. معنى الآية بيسر وسهولة: نحن الآن أمرناكم أن تدعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن أنت عودت مثلا أن تقول زيد بن محمد، نعم، فلما جئت تنادي زيد بن حارثة بدل أن تقول يا زيد بن حارثة والنهي الآن بلغك قلت يا زيد بن محمد، سبق لسان، فأنت القائل واحد من أمرين: إما سبق لسان أخطأت فهذا الذي ليس فيه جناح المنفي، طيب، ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا علمت النهي وأخذت النهي عنا ثم مع ذلك تصر على أن تناديه باسم دعيه، هنا لا يقبل، هذا الذي فيه الإثم والحرج. فهذا الفرق في المعنيين، أن أحيانا الإنسان تعود على شيء، وهذا يقع في هذه المسألة وفي غيرها حتى يعني يكون المسلم على بينة من دينه، يقع في هذه المسألة وفي غيرها، يعني لها نظائر كثير، يمكن من يقيس الأشباه والنظائر ويعرف الدين حقا أن يقيس هذا على غيره، لكن المقصود واضح جلي أنه لسنين مرت وأيام خلت وشهور مضت وأنتم اعتدتم أن تنادوا فلانا بأنه ابن فلان ثم بلغكم من النهي، فالآن ليس لديكم مجال لأن تبقوا على ما أنتم عليه، لكن قد يكون كثرة الاعتياد تلجئك، يقع منك خطأ سهو تعجل، فمثل هذا إذا وقع لا تثريب، لكن إذا كان عن سبق إصرار وتعمد فهذا الذي يقع فيه الحرج وإثم. ومع ذلك ختم الله جل وعلا الآية بما يدل على أنه غفور رحيم، وهذا يدل على أن الله جل وعلا رؤوف رحيم بخلقه، فمناسبة تذييل الآية بهذين الاسمين الكريمين واضح جلي متفق مع ما قبل. لكن قبلها قال الله جل وعلا: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وهذا من دلائل أن حرص الإسلام على الربط بين أهله وأفراده ومن ينتسب إليه بصرف النظر عن الأنساب التي يبالغ أحيانا في التمسك بها، وقد بدأت للأسف تشيع أحيانا في مجتمعاتنا، وربما قوضت أسر وقطعت أرحام، وهذا لا سبيل له البتة، كلكم لآدم وآدم وآدم من تراب. حفظ الناس لأنسابهم أمر لا يختلف عليه اثنان، لكن لا ينبغي أن يصل الحد إلى أن يحتقر المسلم أخاه أو أن تقوض بيوت أو أن تهدم علاقات زوجية بسبب أمور ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، لا فضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى. فضيلة الشيخ، الآيات هنا انتهت عن الحديث عن التبني وهذه القضية؟ انتهت إلى هنا، لكن تأتي بعد ذلك خبر زيد بن حارثة مفصل، كأن هذا توطئة. جاء في هذه السورة التبني في ثلاث مواضع: الموضع الذي نحن فيه، نعم، وفي قوله جل شأنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهذا تأكيد له، ثم جاء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالآن وصلت المرحلة إلى مرحلة هدم الإرث الجاهلي بالكلية، فهذا سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم يعمد إلى زوجة ابنه السابق من أدعيائه ثم ينكحها، وفي هذا إبطال تام لذلك الإرث الجاهلي المزعوم الذي كانت العرب تقيم عليه بيوتا ما أنزل الله بها من سلطان، حذر الله عنها بقوله: ذلكم قولكم بأفواهكم. لما قال الله ذلكم قولكم بأفواهكم الناس تتطلع تشرب الأعناق، طب أين الحق؟ أين الوضوح؟ أين السبيل؟ يقول الله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هدانا الله وإياكم سواء السبيل. اللهم آمين. أحسن الله لك فضل الشيخ. لا زال الحديث متصلا في هذه السورة العظيمة في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. في ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ، شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى حلقة جديدة من فضائل الآي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.